Book 2 86 86 أسئلة الماضي 2 Otázky minulý čas 2 أية ربطة عنق قد لبست؟ Ktorú kravatu si nosil? أية سيارة قد اشتريت؟ Ktoré auto si kúpil? أية جريدة قد اشتركت بها؟ Ktoré noviny si si predplatil? Ktoré noviny si si predplatila? من رأيت؟ Koho ste videli? من قابلت؟ Koho ste stretli? من الذي تعرفت عليه؟ Koho ste spoznali? متى نهضت من النوم؟ Kedy ste vstali? متى بدأت؟ Kedy ste začali? متى انتهيت؟ Kedy ste prestali? لماذا استيقظت؟ Prečo ste sa zobudili? لماذا أصبحت مدرسا؟ Prečo ste sa stali učiteľom? لماذا أخذت سيارة أجرة؟ Prečo ste išli taxíkom? من أين أتيت؟ Odkiaľ ste prišli? إلى أين ذهبت؟ Kam ste išli? أين كنت؟ Kde ste boli? من ساعدت؟ Komu si pomohol? إلى من كتبت؟ Komu si písal? من جاوبت؟ Komu si odpovedal?